be against us. بارك حياتكم جميعا الأفضل الموجودين معنا في الغرفة. أهلا بكل الأحباء اليوزر الموجودين، كل واحد باسمه، واحدة باسمها. نرفع قلوبنا هذا الوقت إلى الرب القدير، إلهنا الحنان، الرب يسوع المسيح، إله الحب الكامل، أن يعطينا نعمة، أن يعطينا قوة، وأن نعمة خاصة للنساء حتى تدار ويدار هذا الوقت بروحه القدوس. نصلي أن تكون الكلمات من الأحباء المعلقين، الكلمة تكون لها ثمر لمجد المسيح 30 و60 و100. نصلي أيضا أن تصل كلمة حق المسيح إلى كل مكان، وأن كل الودى قادر رب المجد أن يفتح قدوس لتصل كلمة محبته إلى الجميع، ليدرك الجميع خلاص المسيح المقدم مجانا لكل العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. إلهنا المبارك، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك أعطيتنا هذا الوقت لنقدسه لشخصك ولمجدك. نصلي من أجل هذه الغرفة وكل الأخرى، نصلي من أجل كل خادم وكل مخدوم وكل خدمة، ونثق أنك أنت الذي تقودنا بروحك القدوس. نرفع هذه الصلاة مشفوعة بصلوات إخوتي أحبائي في الغرفة، مشفوعة بصلوات الأحباء حول العالم. نحن نثق أن هناك ركب يا رب ساجدة خاشعة من أجل كل خدمة، بشفاعة أيضا جسدك الواحد السمائيين والأرضيين. فنحن نثق أن كنيسة السماء تسبح وترنم وتذكرنا أيضا أمامك وعلى رأس الكل الطوباوية كل حين. مريم، بشفاعة روحك القدوس الذي يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ومن أجل دماك الغالية التي أريقت على عود الصليب ربي يسوع المسيح، ومن أجل اسمك العظيم، اسم يسوع الحلو، اسم الخلاص الذي ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به، نضع كل سؤالاتنا وأنك استجبتها لمجد اسمك العظيم. اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. ربي بارك حياتكم. تفضل أستاذي أونلي، وبعد ما تحط الأخت حلوة الترنيمة يا ريت تقود الروم في موضوع الترانيم. مشكورة. كي يحيى معاك ربي وانا اتبع وابي يعقوب ادري في الرهوب قد عرفت الليلة كيف صارت يا لي فرق قلبي ما أحلاك بال أمس على المرهب فارواك يا قوي ملكك قلب الصوت فيك كفيه والحب يرمي مدمعك لم يسعك الكون ما بيقاه كيف للقلب إذا من يسعى أطرق الكون في ضمطائه واعتذرت الكل كي أحيا معك عيك وإمير في بيل روم وانت كل اسمك شمو إمطاه يبيل روم اهلا ايضا بكل احباء اليوزرز الموجودين سعداء جدا نكون معاكم في هذا الوقت بنعمة الرب يسوع. موضوعنا النهاردة حيكون حيوي جدا, موضوع مسيحيات. حنتكلم عن موضوع ربما بيهمنا كمسيحيين, وربما حنحاول بنعمة الرب يسوع الإجابة على تساؤلات الإخوة المسيحيين في الإخوة المسلمين عفوا في هذا الموضوع. حنتكلم النهاردة عن ألوهية السيد المسيح, وحنجيب أثناء المحاضرة عن بعض الأسئلة الهامة, مثلا هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ من الذي كان يدير الكون لما كان الله في المسيح الذي هو الله في بطن العذراء؟ كيف يولد الله؟ كيف يتنجس الله بمروره من رحم العذراء مريم؟ كيف يكون المسيح هو الله وهو يأكل ويشرب ويقضي حاجته؟ كيف يجلد الإله ويصلب؟ كيف يموت الله ويقوم؟ ما دور اللاهوت في المسيح؟ كل هذه الأسئلة ربما وغيرها بنعمة الرب يسوع سنجيب عليها أثناء موضوع اليوم. وحتى نبدأ بمفهوم التجسد علينا أن نضع أرضية لهذا الموضوع وهو طبيعة الله. طبيعة الله هو المدخل الأساسي حتى نفهم التجسد وطبيعة الرب يسوع المسيح. في البداية يجب أن نعرف أن لله صفات ذاتية وصفات نسبية. وحتى أعطي فكرة عن هذه الصفات ونسهل الموضوع شوية، نقول أن للإنسان أيضا صفات ذاتية وصفات نسبية، بل لكل موجود صفات ذاتية وصفات نسبية. يعني مثلا الإنسان، نقول عن شخص، عن فلان، أنه محب، أنه شجاع، أنه عطوف، أنه كريم. هذه صفات نسبناها إلى فلان فأصبحت صفات نسبية. لكن فلان أيضا له صفات ذاتية، بمعنى تكون ذاته الإنسانية، فله روح، له نفس، له جسد. إذن هذه تسمى صفات ذاتية. ليه؟ لأنها تكون ذات الإنسان. نأخذ مثال ثاني، مثلا نأخذ مثال كتاب، أي كتاب. الصفات النسبية مثلا لهذا الكتاب، مثلا أن نقول عن هذا الكتاب أنه كتاب مفيد، كتاب مهم، كتاب في الأدب، كتاب قيم. هذه صفات نسبناها إلى الكتاب فاسمها صفات نسبية. لكن ما هي صفات الكتاب الذاتية التي تكون ذات الكتاب؟ أن الكتاب مكون من غلاف وورق وحبر. هذه هي الصفات الذاتية التي تكون ذات الكتاب. نرجع إلى موضوعنا الأساسي وهو طبيعة الله. الأستاذ الحسبجي، ارفع ايدك وانتظر بعد المحاضرة واطرح أسئلتك، وإذا بدأت تكتب على التكست أكثر من ذلك أرجو من الإخوة الأدمن أنهم يخلوا بالهم من الموضوع ده. ارفع ايدك بعد المحاضرة، اسأل ما تريد. بعد المحاضرة اسأل ما تريد ومرحب بك. إذا نعود إلى الله بهذه الصفات. صفات الله النسبية، نقول أن الله محبة، الله عادل، الله قدوس، الله طاهر، الله طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، مثلا كلها صفات نسبية لأننا نسبناها إلى الله. لكن ما هي صفات الله الذاتية التي تكون ذات الله؟ أن الله موجود لأن له ذات، هذا الذات الألوهي عاقل يعني له عقل، وهذا الذات الألوهي العاقل حي يعني له روح. إذن صفات الله الذاتية الذات، العقل، الروح، هذا هو الثالوث المسيحي بكل بساطة. أطلق الكتاب المقدس على ذات الله لقب الآب، وليس الأب، ليس الأب بالهمزة، ولكن الآب. والآب ليست كلمة عربية وإنما هي كلمة آرامية معناها الذات. ثم أطلق على كلمة العقل الابن، عقل الله اسمه ابن الله. ثم أطلق على روح الله الروح القدس. بكل بساطة هذا تعريف بسيط جدا للثالوث المسيحي، الله الواحد الموجود بذاته الآب العاقل بكلمته الحي بروحه القدوس، العاقل بكلمته الناطق بكلمته الحي بروحه القدوس. هذا هو الثالوث المسيحي، الآب العقل الروح القدس، الآب الابن الروح القدس. نأخذ ثلاث مفاهيم مختلفة للبنوة يعرفها الإنسان، كل الناس في كل مكان في العالم، حتى نفهم تعبير العقل لماذا سمي في ذات الله ابن الله. وهذا موجود عند اليهود من العهد القديم، أن عقل الله اسمه ابن الله، كما جاء في الكتاب المقدس في سفر الأمثال العهد القديم 30. الثلاث مفاهيم للبنوة، الإنسان يعرف البنوة الجسدية، البنوة الجسدية أي أن رجل يتزوج بامرأة ينجب ابن، هذا الابن من الأب والأم، هذه اسمها بنوة جسدية. هذه البنوة لا علاقة لها بتعبير الكتاب المقدس ابن الله. هناك البنوة الانتسابية، مثلا نقول فلان ابن الخليج، فلان ابن مصر، فلان ابن الصحراء، فهذا الشخص نسب إلى مكان، فهي بنوة انتسابية أي ينسب إلى مكان معين. هذه أيضا نعم، وابن النيل لا علاقة لها بتعبير الكتاب المقدس عن عقل الله أو ابن الله بهذا التعبير ابن الله. البنوة الثالثة هي البنوة الذاتية. ما معنى كلمة البنوة الذاتية؟ أي من ذات الشيء يولد شيء، بمعنى عقلك يلد الفكر يسمى فكرك ابن عقلك، فكرك يلد الكلمة تسمى كلمتك بنت عقلك. هذه هي البنوة الذاتية، من ذات العقل تولد الكلمة، من ذات النار يولد النور، من ذات النار يولد النور وتنبثق منه الحرارة. هذه البنوة، هذا المفهوم للبنوة هو ما يخص تعبير الكتاب المقدس عن كلمة الله أنه ابن الله، لأن ابن الله أو كلمة الله اللوغوس مولود من ذات الله، فبالتالي بيسمى عقل الله اللوغوس أي المنطق أي الكلمة. وهنا لاحظوا الكلمة ليست الكلمة الملفوظة، يعني مش الكلمة اللي أنا بقولها، لا، مقصود بالكلمة هنا هي نطق الله العاقل أو عقل الله الناطق. ولذلك لاحظوا جاءت في الأصل اليوناني لوغوس، اللوغوس بمعنى العقل، وحينما ترجمت مثلا إلى العربية على سبيل المثال لا تجدها في الكتاب المقدس كانت الكلمة، لا، لأنها ليست كلمة ملفوظة، ولكن تجدها في الكتاب المقدس كان الكلمة، لأنها تخص عقل الله. ومن هنا إذن الله الواحد الذي لا شريك له الموجود بذاته هو ناطق بكلمته بعقله حي بروحه القدوس. فالتعبير المسيحي الآب الابن الروح القدس في حقيقة الأمر هما الإله الواحد، الصفات الذاتية لهذا الإله الواحد السرمدي. وكلمة السرمدي أي الذي لا بداية له ولا نهاية له. يمكن تصف الله وتقول أنه أزلي، ويمكن أن تصف الله وتقول أنه أبدي. حينما تريد أن تجمع الكلمتين معا نقول الله السرمدي، أي الذي لا بداية له ولا نهاية له. ف في ذات الله السرمدي توجد هذه الحركة السرمدية، الكلمة مولودة من ذات الله والروح القدس ينبثق من ذات الله. هذه الحركة في ذات الله حركة سرمدية، يعني لا بداية لها ولا نهاية لها. إن جاز لي التعبير وهو تعبير خاطئ لكن سأقوله فقط لنفهم، في الوقت الذي كان فيه الله، والله لا وقت له فهو خارج حدود الزمن، ولكن للفهم فقط أقول في الوقت الذي كان فيه الله كانت فيه هذه الحركة السرمدية، وحيث أن الله أزلي أبدي فهذه الحركة السرمدية أزلية أبدية بسرمدية الله. فالآب ذات الله يلد كلمته ويبثق روحه القدوس، ينبثق منه هذا الروح القدس، روحه روح الله. إذن الله حينما نريد أن نتكلم عن وجود الله، عايز أتكلم عن وجود الله أتكلم أقول الآب، عايز أتكلم عن عقل الله أو كلمة الله أقول الابن، أريد أن أتكلم عن حياة الله أو روح الله أقول الروح القدس. إذن الآب، لو تكلمت عن الآب وهنا أقصد ذات الله، هو الله طبعا، ذات الله هو الله. إذا أحببت أن أتكلم عن عقل الله، كلمة الله اللوغوس، نطق الله، نطق الله الابن هو الله، لأن عقل الله هو الله ذاته. إذا أحببت أن أتكلم عن الروح القدس، الروح القدس هو روح الله، فهو الله ذاته. إذن الله الواحد في أقانيمه الثلاثة هو الله الواحد في ثالوث، تماما مع الفارق في التشبيه، مثل الإنسان الواحد في ثالوث، ثالوث الإنسان روحه ونفسه وجسده، ولكنه ليس ثلاث بشر، إنما بشر واحد في ثالوث يجمع في وحدانية واحدة. هذا هو إيمان الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد عن الله. قبل التجسد، قبل التجسد كان كلمة الله أو عقل الله كان اسمه أيضا ابن الله في الكتاب المقدس عند اليهود كما أشرت منذ قليل. لو فتحنا مع بعض سفر الأمثال والأصحاح 30، يعطي الوحي الإلهي صفات ألوهية فيقول من، أصحاح 30 الآية 4، من صعد إلى السماوات ونزل، الله، من جمع الريح في حفنتيه، الله، من صر المياه في ثوب، الله، من ثبت جميع أطراف الأرض، الله. ثم يسأل بعد ذلك ما اسمه وما اسم ابنه، إن عرفت اسمه إيه واسم ابنه إيه، ويقصد هنا، يقصد هنا ابنه أي عقله اللوغوس كلمته. ولذلك يمتحن الطالب اليهودي في الابتدائية إلى اليوم في هذه الجزئية، ويجيب على هذه الأسئلة بالتتابع، من صعد إلى السماوات ونزل، يجاوب ويقول الله، من جمع الريح في حفنتيه، يجيب الله، من صر المياه في ثوب، يقول الله، من ثبت جميع أطراف الأرض، يقول الله، ما اسم ابنه، ما اسمه، يقول يهوى إلهيم، ما اسم ابنه، يقول ابن الله، كلمة الله، عقل الله، إلى هذا اليوم. إذن يعتقد البعض أن تعبير ابن الله هذا في تجسد المسيح، لا، هذا المفهوم خاطئ، المسيح لم يسمى ابن الله اسم جديد أخذه أبدا، اسم ابن الله هو يخص عقل الله، يخص كلمة الله. وبعدين حنشوف في مفهوم التجسد لماذا أطلق هذا الاسم على شخص المسيح. من هذا السرد السابق، إذن نحن لا نتكلم عن ثلاث آلهة، وإنما نتكلم عن ثلاث صفات ذاتية للإله الواحد. لا نتكلم عن ثلاث آلهة، واحد اسم الآب، وإله اسم الابن، وإله اسم الروح القدس، متفرقين عن بعضهم البعض. لا، نحن نتكلم عن إله واحد موجود بذاته، نطلق على الذات الألوهي الآب، له عقل نطلق على عقله الابن، له روح حياة نطلق على روحه الروح القدس. فنحن لا نعدد ثلاث آلهة، وإنما نعدد ثلاث صفات لله الواحد. بعد هذا السرد نأتي إلى مفهوم التجسد. وبداية في مفهوم التجسد، فنحن لا نقول أن الإنسان صار إلها كما يقول البعض، أنتم ألهتم المسيح. لا، حاشا. هل يستطيع الإنسان أن يصير إله؟ لا يستطيع بأي حال من الأحوال. ولكننا نؤمن أن الإله جاء إلى عالمنا متحدا بطبيعة إنسانية، فنحن لم نؤله الإنسان إطلاقا. هذا الكلام مرفوض، ولا أساسا وجود له في عقيدة الكتاب المقدس. وإنما نحن نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية. وكما سبق وذكرت، هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ المسيح هو الله وابن الله. من حيث صفة الذاتية في الله فهو عقل الله، من حيث جوهر وطبيعته فهو عقل الله، لا العكس، من حيث جوهر وطبيعته هو الله، ومن حيث صفة الذاتية هو عقل الله. يعني حينما أريد كما ذكرت سابقا أن أتكلم عن عقل الله أسميه ابن الله كما جاء في الكتاب المقدس. ابن الله هو عقل الله. طيب، هل عقلك أنت يا فلان هو أنت؟ طبعا عقلي هو أنا، عقلي غير منفصل عني، هو ليس شخص آخر، عقلي هو أنا وروحي هو أنا. فإن كان المسيح هو عقل الله، فمن حيث صفة الذاتية كعقل الله يسمى ابن الله، ومن حيث جوهر وطبيعته هو عقل الله، إذن هو الله. أظن الموضوع أصبح بهذه الطريقة واضح. هذا السؤال، هل المسيح هو الله أم ابن الله؟ مرة نسمعكم تقولون المسيح هو الله، ومرة نسمعكم تقولون المسيح ابن الله. نعم، المسيح هو الله بطبيعته وجوهره، لأنه هو عقل الله، وبالتالي عقل الله هو الله ذاته. والمسيح هو ابن الله لأنه من حيث صفته الذاتية في هذا الإله فهو العقل. نأتي إلى سؤال آخر، من الذي كان يدير الكون لما كان عقل الله الذي هو المسيح في بطن العذراء؟ هل أصبح الإله بلا عقل؟ هذا أيضا سؤال، وسؤال رائع يستحق الإجابة. طبيعة الله أيها الأحباء أن الله فوق المكان وفوق الزمان. الله ليس كالإنسان، الإنسان محدود بمكان محدد معين وبزمن محدد معين، فإذا وجد في مكان ما لا يمكن في ذات اللحظة أن يكون موجود في مكان آخر، لكن الله غير ذلك تماما. الله يملأ الكل، يملأ الكون، موجود في كل مكان، وهو الكائن بذاته في كل مكان. هذا إيمان الكتاب المقدس. كل من يؤمن بالكتاب المقدس يؤمن بهذه الحقيقة اللاهوتية، أن الله موجود بذاته في كل مكان. فبينما هو في بطن العذراء هو يملأ الكون. من الذي يستطيع أن يحب الله في مكان؟ من الذي يستطيع أن يدخل الله في مكان ويغلق عليه فلا يستطيع أن يوجد في مكان آخر؟ الله بذاته موجود في كل مكان، يملأ كل مكان، وبالتالي بينما هو في السماء هو بعقله حل في أحشاء العذراء مريم. فحينما يسأل شخص لا يعرف طبيعة الله، لا يعرف طبيعة الله للأسف، ويقول كيف يكون الله في بطن العذراء؟ من الذي يدير السماء؟ نقول له إذن أنت لا تعرف طبيعة الله الذي هو بذاته موجود في كل مكان، في كل مكان بدون استثناء. الذي حدث في التجسد أن كلمة الله اللوغوس عقل الله حل في أحشاء العذراء واتحد بطبيعة بشرية كاملة، بجنين، جنين لم يشخص بعد. يعني ايه جنين لم يشخص بعد؟ يعني بذرة حياة، بذرة حياة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الملاك حينما ظهر إلى العذراء قبل أن يمضي منها الملاك قالت له ها أنا ذا آمة الرب فليكن لي كقولك. فماذا كان قول الملاك؟ كان قول الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. إذن حل كلمة الله عقل الله في أحشاء العذراء واتحد ببذرة جنين، اتحد بطبيعة بشرية كاملة. هذه الطبيعة البشرية الكاملة عندها مصطلح في المسيحية اسمه الناسوت. حينما تسمع مسيحي يقول ناسوت المسيح يعني بذلك طبيعة بشرية كاملة، أي روح ونفس وجسد، روح ونفس وجسد. أي واحد تحس أنه بيشتت الناس على التكست ياريت تدوله نقطة حمراء أو يطرد خارج الروم تماما. أي حد جاي مخصوص علشان يشتت الناس من التركيز، أنا مش عارف الإخوة الأدمن مستنين إيه. يعني أنا متابع لي تقريبا منذ أن بدأت. اللي عاوز يقعد وينتظر ويرفع إيده باحترام ويسأل كل اللي عنده مرحب بيه، يكون شجاع كده ويرفع إيده ويسأل، مرحب بكل الأسئلة. عرفنا نجاوب حنجاوب، ما عرفناش نجاوب حنقول لك نبحث ونرد عليك. لكن عشان تيجي وتفضل تكتب كلام خارج عن الموضوع على التكست معناه أنت عايز تشتت الناس اللي في الغرفة وبس. إذن حل كلمة الله في بطن العذراء واتحد بطبيعة بشرية كاملة. هذه الطبيعة البشرية لها مصطلح عند المسيحيين هو الناسوت، يعني طبيعة بشرية كاملة، روح بشري ونفس بشرية وجسد بشري. كان شخص المسيح في أحشاء العذراء إنسان كامل اتحد به اللوغوس كلمة الله عقل الله اتحاد تام وكامل ومطلق، وفي ذات الوقت عقل الله يملأ الكون ولم يفارق ذات الله. وربما أعطي مثلا في هذا الأمر أعطيه دائما للفهم. تستطيع أن تكتب قصيدة وترسلها إلى أماكن كثيرة جدا في العالم، ولكن بالرغم من ذلك ما تزال القصيدة موجودة في ذهنك، ما تزال القصيدة موجودة في ذهنك، كيف وهي خرجت من ذهني، كيف وهي سافرت إلى أماكن كثيرة في العالم. هكذا بكل بساطة مثل يشرح لك يعني مع الفارق قدرة الله، عقله في أحشاء العذراء متحدا بطبيعة بشرية كاملة في شخص المسيح، وفي ذات الوقت هو في ذات الله، وفي ذات الوقت يملأ الكون. نأتي إلى سؤال آخر يسأله البعض، كيف يولد الله؟ هذا السؤال يؤكد الفهم الخاطئ لعقيدة التجسد، لأن الله لا يولد. من الذي يقول أن الله يولد؟ حاشا، نحن منذ قليل كنا نقول الله السرمدي الذي لا بداية له ولا نهاية له، فكيف يكون الله يولد؟ حاشا، هذا التعبير خاطئ. الله، عقل الله حل في أحشاء العذراء، اتحد بجنين في أحشاء العذراء الذي يقال عنه كبر في أحشاء العذراء ونمى في أحشاء العذراء وولد من أحشاء العذراء، هو الإنسان الناسوت، متحدا به الله، متحدا به الله. فالسؤال خاطئ حينما يقال كيف يولد الله. الله لا يولد، لكن الذي ولد ناسوت المسيح متحدا به عقل الله، اللوغوس، كلمة الله. إذن أجبنا على هذا السؤال كيف يولد الله، حاشا، السؤال خاطئ، اللاهوت لا يولد، اللاهوت هو الخالق، هو المدبر لكل هذا الكون. نأتي إلى سؤال آخر في ذات الموضوع، إذن كيف يتنجس الله بمروره، أولا بوجوده في رحم العذراء، ثم بمروره أثناء ولادة هذا الناسوت؟ ألم تقولوا لنا أن اللاهوت متحد بهذا الناسوت؟ إذن إن كان اللاهوت متحدا بالناسوت، كيف تنجس بطبيعة الولادة؟ وهذا أيضا سؤال يؤكد عن الفهم الخاطئ لطبيعة الله. ليه؟ لأن الله في طبيعته نور، في طبيعته نور، والنور لا يتسخ، النور لا يتأثر بقذارة المكان. أعطيتكم هذا المثل من قبل، خذ كشاف في يدك، خذ كشاف في يدك وادخل إلى مكان فيه قاذورات وسلط الضوء اللي في إيدك على كل القاذورات الموجودة، يا ترى هل الضوء اتوسخ؟ كيف وهو موجود في المكان؟ لاحظ ما الذي فعله الضوء، الضوء أثر في المكان فأصبح هناك استنارة، ولكنه لم يتأثر بالمكان، لا بقذارة المكان ولا برائحة المكان ولا بطبيعة المكان، أثر ولا يؤثر. هذا هو الله، الله لا يخضع لقوانين الطبيعة التي أخضع أنا وأنت لها. نحن نتأثر بالمكان، بطبيعة المكان، برائحة المكان، لأننا بشر ضعفاء، لكن الله حاشا. دعني أعطيك مثلا آخر حيا نعيشه ونرى كل يوم، الشمس كل يوم تصفع بأشعتها على مياه كثيرة، برك مياه ملوثة موجودة حول العالم، وتتخلل هذه الأشعة، هذه المياه المتعفنة، الأشعة بتاعت الشمس تتخلل المياه المتعفنة موجودة داخل هذا الوسط، لكنها لم تتأثر بهذا الوسط المتعفن، بل بالعكس تطهر المكان. أشعة الشمس تؤثر في هذا هذه المياه الراكدة المتعفنة تطهرها، لكن أشعة الشمس لا تتفخ، لا تتأثر إطلاقا بأي قذورات موجودة في هذه المياه. هكذا الله، الله لا يخضع لقوانين الطبيعة التي أخضع أنا لها وأنت. فبينما هو موجود ومتحد بناسوت المسيح يخضع كل القوانين له، وهو لا يخضع لها، لا يتأثر، بمعنى لا يتأثر بها، هذا هو المفهوم. إذن ولد المسيح الذي هو الله المتحد بطبيعة بشرية، الجسد، جسد المسيح الناسوت، هو الذي يتألم، يأكل، يشرب، يجوع، لكن لاهوت، اللاهوت المتحد بهذا الناسوت لا يتأثر بكل هذه القوانين. هذا ينقلنا إلى سؤال آخر نسمعه، كيف يكون المسيح هو الله وهو يأكل ويشرب ويقضي حاجته؟ كيف؟ هذا أيضا مع احترامي سؤال خاطئ لمفهوم التجسد. المشكلة أن الأحباء المسلمين يفهمون أن الله هو الذي صار إنسانا، لا يفهمون أن الله اتحد بطبيعة بشرية هو الإنسان. فالذي يأكل ويشرب ويقضي حاجته في شخص المسيح هو الإنسان الكامل. المسيح إنسان كامل وإله كامل في اتحاد تام وكامل ومطلق. فإن كان المسيح يأكل، طبعا لازم يأكل، له طبيعة بشرية كاملة، كيف لا يأكل؟ المسيح يجوع، كيف لا يجوع؟ المسيح له طبيعة بشرية كاملة. ولذلك كتابنا المقدس وضح في روعة في أكثر من موقع، فقال عن المسيح: إنه شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. يعني شابهنا في كل شيء حينما أخذ هذا الجسد، لكن بلا خطية. الشيء الوحيد الذي لم يكن المسيح فيه مثلنا أنه بلا خطية. إذن الذي يتعب في المسيح هو الناسوت، الجسد، الطبيعة البشرية. الذي يشرب، الذي يقضي حاجته، هو الإنسان يسوع المسيح، واللاهوت متحد به اتحاد تام وكامل ومطلق. طيب إزاي يقضي حاجته وفيه اللاهوت؟ ذكرنا هذا منذ قليل، أن اللاهوت إلهنا عظيم، ليس ربما مثل البعض، إله يتأثر بالمكان، إله بيشم الروائح القذرة، إله لو المكان نجس ما يعرفش يكون فيه. أنا إلهي مش كده، إله الكتاب المقدس فوق المكان وفوق الزمان، يوجد في المكان فلا يتأثر به على الإطلاق، لا يتأثر بأي شيء موجود فيه. هذه طبيعة الله، لأنه هو خالق هذه القوانين، لا يخضع لهذه القوانين. بهذا المنطق ننتقل إلى سؤال آخر، كيف يجلد الإله ويصلب؟ يقولون لنا: إلهكم صلب، إلهكم بثق عليه، إلهكم ضعيف، إلهكم كان ملطشة للآخرين. نضحك، نسمع هذا الكلام ونشفق على هؤلاء الذين يرددونه دون فهم لطبيعة التجسد. من يستطيع أن يلطم اللاهوت؟ من؟ لا أحد. خد عصاية، خد عصاية وجيب لك كشاف كده وصلت الكشاف، وقعد اضرب بالعصاية في النور اللي طالع من الكشاف من النهاردة لبكرة، اضرب زي ما انت عايز، جيب لك صوت واجلد الضوء، الشعاع اللي طالع من الكشاف. ده مثل بسيط. الله مش كده، الله أروع وأسمى وأعظم من كده. أنا بدي لك أمثلة بسيطة لتفهم أن في حياتك وفي محيطك أشياء أنت لا تستطيع أنك يعني تتعامل معها بالطريقة التي تريد أن تتعامل بها مع شخص المسيح. فالذي جلد في المسيح هو الإنسان، المسيح إنسان كامل. اضربوا المسيح زي ما انتوا عاوزين، اصلبوه، بثقوا عليه، لكموه، فعلوا به كل شيء، واحتمل المسيح من أجلي ومن أجلك. إن أردت أن تقبل أنت حر، ستحصل على الحياة، وإن رفضت أنت حر أيضا، ستخسر عطية المسيح. هذه هي خطة الله. إذن الذي جلد في المسيح، الذي بثق عليه في المسيح، الذي تأثر بالعذابات وبالصلب، هو الإنسان يسوع المسيح. في الوقت الذي كان اللاهوت متحدا به اتحاد تام وكامل ومطلق، ولكن اللاهوت لا يتأثر بكل هذه. سؤال آخر، كيف تقولون أن المسيح هو الله؟ كيف يموت الله؟ أيضا هذا سؤال يؤكد عدم فهم لطبيعة التجسد. الذي مات ليس اللاهوت المتحد في شخص المسيح إطلاقا وحاشا. هل الله يموت ويصبح إله؟ هل يصبح اللاهوت لاهوتا لو مات؟ لا، لا يمكن. الذي مات في شخص المسيح هو الإنسان الناسوت. الناسوت هو الذي جلد، الذي ضرب، الذي لكم، الذي صلب، الذي مات، هو بالتالي الذي قام. وهنا نسمع سؤال آخر، إذن ما دور اللاهوت في المسيح؟ ما دور اللاهوت؟ إن كان اللاهوت يعني لم يعذب، وإن كان اللاهوت لم يصلب، وإن كان اللاهوت لم يجلد، فما دور اللاهوت في المسيح؟ دور اللاهوت في المسيح أكثر من عمل، وبدون اللاهوت لا تكمل كفارة المسيح. واحد، كفارة المسيح بدون اللاهوت تكون كفارة محدودة لشخص واحد فقط، أما اتحاد اللاهوت غير المحدود في شخص المسيح يعطي كفارة المسيح قوة وإمكانية وصفة لا محدودية، حتى تقدم كفارة غير محدودة تشمل كل البشرية في كل مكان وفي كل زمان. فإن لم يكن هذا اللاهوت غير المحدود موجود في شخص المسيح، لكان فداء المسيح يفدي شخصا واحدا فقط. لكن الذي يجعل كفارة المسيح كفارة بلا حدود هو اللاهوت غير المحدود المتحد به. هذا أولا. ثانيا، المسيح لا بد أن ينتصر على الموت بذاته، فاللاهوت المتحد به هو الذي أقام الجسد الميت بعد الموت. ولذلك نجد في الكتاب المقدس أقامه الله. نعم، الله المتحد به، الله المتحد به أقامه. من الذي سيقيم هذا الجسد؟ ليس إله آخر، لا، المسيح ذاته ينتصر على الموت بذاته، بقوته، بسلطانه. وهنا كانت روعة المسيح. ولذلك في الكتاب المقدس لقب المسيح بهذا التعبير الرائع، بكر الراقدين. ما معنى بكر الراقدين؟ بكر الراقدين يعني أول الذين ماتوا. بكر يعني الأول، البكر يعني الأول، والراقدين أي الأموات، بكر الأموات، أول من قام من الأموات. طيب كيف أول من قام من الأموات؟ المسيح نفسه أقام أموات، تلاميذ المسيح أقاموا أموات، كيف يكون المسيح هو أول قيامة الأموات؟ كل الذين قاموا من الموت ماتوا مرة أخرى وينتظرون الدينونة، لكن المسيح هو الأول الذي قام ولن يموت إلى الأبد، هذا أولا. ولذلك فهو البكر، هو الأول من هذه الناحية، بكر الراقدين. ولماذا يكون بكر؟ لأننا نحن سنقوم في قيامته، فلولا قيامة المسيح ما استطاع بشر على الأرض أن يقوم، وهذا ما فعله المسيح في قيامته. كيف؟ الإنسان محكوم عليه بالموت، وكارثة الموت التي حكم بها الإنسان موت أبدي، أي لا قيامة بعد ذلك. جاء المسيح، أخذ هذا الجسد، هذه الطبيعة المحكوم عليها بالموت، اتحد بها، جعلها تموت، ثم جعلها تقوم وتنتصر على الموت. فحينما انتصرت طبيعتنا التي في المسيح، ما هو أخذ، هو أخذ طبيعتنا، لم يأخذ طبيعة أخرى. حينما انتصرت طبيعتنا على الموت أصبحنا قادرين على القيامة من الموت في قيامة المسيح، فهو بكر الراقدين الأول الذي قام من الموت، ونحن سنقوم مثله في قوة قيامته، سنقوم مثله في قوة قيامته. فلولا قيامة المسيح ما قام بشر في نهاية الأيام. يبقى إذن ما دور اللاهوت في المسيح؟ دور اللاهوت كفارة غير محدودة، دور اللاهوت إقامة الجسد الميت، دور اللاهوت أنه أخذ روح المسيح الإنسانية، ولذلك قالها المسيح صراحة على الصليب، فقبل الصليب كل الأرواح يقبضها الشيطان، بينما المسيح وضح للعالم كله وقال أنا متميز، أنا متفرد، في يديك أستودع روحي، لست مثل باقي البشر، الشيطان لا يطالبني بشيء، فأنا لست وارث خطية ولا فاعل خطية، أنا لست وارث خطية ولا فاعل خطية. وعلشان كده المسيح قالها صراحة، رئيس هذا العالم أي الشيطان يأتي وليس له في شيء، ملوش في حاجة، ما عندوش في حاجة، أنا البار الكامل الطاهر المطلق. وبالتالي على الصليب يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فإذا أخذ اللاهوت، وهنا المسيح يتكلم أستودع روحي، روح الإنسانية، خلوا بالكم، روح الإنسانية، أخذ اللاهوت الروح الإنسانية وذهب إلى سجن إبليس وأخرج بقوة الذين كانوا قد ماتوا على رجاء قدوم هذا المخلص، الذين كانوا قد عاشوا حياة صالحة في أجيالهم في أي أمة تحت السماء. جاء المسيح وأعلن ذاته في سجن إبليس وأخرج هؤلاء كلهم وقالها صراحة وهو على الصليب للص اليمين، اليوم تكون معي في الفردوس. إذن هذا دور اللاهوت، وبدون اللاهوت لا تكتمل إطلاقا عملية الفداء وقصة الخلاص العظيم. كانت هذه أحبائي مجرد فكرة عن بعض الأسئلة التي تطرح من الأحباء المسيحيين ومن الأحباء المسلمين أيضا، أحببت أن أشارككم بها عن طبيعة الله كما أخذنا في البداية، وكيف هذا الثالوث ليس ثالوث آلهة وإنما ثالوث صفات في الإله الواحد. ثم تكلمنا عن التجسد وطبيعة التجسد، ثم اشتركنا معا في الإجابة على بعض التساؤلات المطروحة هنا وهناك. الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم وأشكر بقاءكم معنا، تشجيعكم، ولو سمحتوا صلوا من أجل هذه الخدمة دائما، حتى تأتي بثمر لمجد المسيح؟ 30 و60 و100. سأترك المايك الآن لواحد من الأحباء الأدمنز يقود التساؤلات. مرحب بكل الأحباء المسلمين اللي في الغرفة، مرحب بكل الأحباء المسيحيين. أنا أرحب بالأسئلة ولا أرحب بالتفسير الإسلامي لكتابنا المقدس. يعني لو عندك تفسير إسلامي لأي عقيدة لينا خليها عندك، اسأل أنت عاوز تفهم إيه وافهم العقيدة من المسيحيين وليس من غيرهم، وأعتقد هذا هو الوضع السليم للمنطق السليم. ربي يبارك حياتكم مجددا، اذكروني في صلواتكم، ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير وثناء، والرب يبارك حياتكم. اوكي اللي بعت لي البي ام يتفضل، اوكي اللي بعت لي البي ام يتفضل ياخد المايك فري.